جئت لمثل هذا وحذرت من بال النبي بشير، وجئت للشيخ الفرزاني وحذرت بشير، وشاء الفتاة يا مشايخ دعيتكم دعية الألبان في العالم واحدة من الآن من 30 سنة من الأكثر تجيب العالم هذه الدعوة كلها الألبان ابن تيمية ابن عبد الوهاب ابن باز كل شيء واحد ما أحد فرقين ولا بدون اختلافات. هذا الرجل يريد يفرقنا فرق له تفهم ما بعد الشيخ صالح على الشيخ ركبت عليه مرارا والحمد لله وافقني.